وينجينا جميعا وذرياتنا واحبابنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل، وان يبارك لنا في شهر رجب وشعبان، وان يبلغنا برحمته شهر رمضان وما فيه من الغفران والعتق من النيران، ان ربنا ولي ذلك ومولاه. اسال الله العظيم ان يجعل هذه الدروس في موسم الحسنات، ان يتقبلها والا يجعل فيها رياء او سمعه او تكون لغيره، بل تكون لوجهه خالصه قائلا ومستمعين كما اساله جل وعلا ان ينفعنا جميعا بما نقول. درس جديد ولقاء جديد مع صفه من الصفات العظيمه الجليله الكثيره التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما من صفه نتقدم بها الا وتكون غاليه عند الله وسمينه عند المسلمين إن قاموا بها، ولا يعرف فضلها وعطاءها أعظم من الذي حددها وجعلها من الصفات التي يحبها هو الله رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صفة الصدق، والصدق ينقسم إلى أقسام كثيرة، ولكن برضو زي ما احنا متعودين بطريقة جديدة كده، مش هنقول كلام أكاديمي ولا هنقول كلام وعظي، بل هبقى نصرف بعض الأمور السريعة لهم، ونسأل الله أن يعيننا ونفهم وأن يعيننا فنعمل بعد الفهم، لأن الكارثة هي العمل قبل الإيه؟ قبل الفهم أو بالفهم، دي كارثة. إنما العمل الذي يقبله الله عز وجل هو الذي يفعله ويقوم به الإنسان المسلم على إيه؟ بصيرة وعلى علم وعلى فهم، حتى يؤدي العمل على أكمل وجه يحبه الله عز وجل ويرضاه. أورى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى وحذر، زكى وحذر، قال عليكم فعل أمر، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم لفظ شذة، عشان لما تيجي تقول الحديث ما تقولش إيه وإياكم، لا، لفظة وإياكم دي مش موجودة، إنما رواية البخاري لو هاتي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب على طول يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد أو الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله. طب يا رسول الله، يكون المؤمن بخيل؟ حاجات اللي احنا حافظينها كلنا، المؤمن يبقى بخيل؟ أيوه. طب ممكن يبقى جبان خواف؟ قال نعم. صفة الكذب لأنها بتهدي إلى إيه؟ فجور. الكذب ده مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة تلاقيه ينطلق إلى إيه؟ إلى الفجور، وهذا الفجور لا يسوقه ويقوده إلا إلى جهنم. طيب، ورب العالمين عايز نروح جهنم؟ لا، من أجل ذلك أراد لنا كل الخير فحذرنا من كل مواقع الضرر اللي ممكن تصيب الإنسان، أو كل مجلبات العذاب اللي هي ممكن تكون سبب في عذابك. دخل بالك، اوعى تقع في دي غلط عليك، ده دخلك النار. مين اللي بيقول كده؟ الله، اما بالقران واما ايه؟ واما بالسنه. افضل انواع الصدق اللي هناك كده مرتب كده سريعا عشان الوقت برضه ما ايه؟ ما يجريش مننا ولا يروح علينا وقت الله، ده ما عملتش حاجه ومش درس النار. فسريعا كده، افضل انواع اللي هنستخلصها النهارده الصدق، هاخد لك ايه؟ الصدق مع الله. الصدق مع ايه؟ مع الله. كيف تصدق مع الله؟ ازاي اكون صادق مع الله؟ هو انا بحدثه؟ اي، هو انا بيني وبينه معاملات؟ فاهم؟ هو انت بينك وبين معامله؟ امال ايه؟ ده هي كل المعاملات، ده اكلك وشربك ونومك واستيقاظك وزواجك وطلاقك وجماعك، دخولك الحمام معاملات، مش كده ولا لا؟ فضلا بقى عن ايه؟ البيع والشراء والاخذ والعطاء والمعامله بين الناس بالقول الطيب او الخبيث. الحق فيما يقول وفيما عاهد عليه الله أو عليه الله فيما عاهد الله على عز وجل عليه وصدق القلب أخرج هذا الصدق عليه على الجوارح. تلاقيه إيه مش عايز يعمل لأنه عارف إن ده حرام، مش عايز يروح هنا عشان عارف إن ده خطأ. ليه؟ لأن قلبه أشرب الإيمان. لو أشرب القلب الإيمان تلاقيه إيه؟ أول ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة تحتاج إلى صدق. صدق فيما خد مقتضياتها. العلماء قالوا اثنين، لا ينتفع العبد بلا إله إلا الله إلا لو قام بمقتضى الصدق فيها. طيب مقتضى الصدق فيها إيه؟ في مزالك. شوف مزالك ده تتبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مزالك حتى لو حاجة مش بإيدك وما انتش طايلها اوقات بتتمنى ايه يكون الامنية اللي حضرتك قاعد بتحلم فيها. انا نفسي ربنا يتم بعد عربية وربنا يتم بعد عمارة وربنا يتم بعد صدام في التقرانية وربنا يتم مش عارف فين. لازم تكون هوا ده هوا ده هوا ده هوا مزالك ومرادك. لازم يكون حتى الهوا مزالك الله لازم يكون مزاجك وهواك ده تبع ايه؟ حتى وان لم افعله ايوه. ما هو تعالى نرجع كده لورا شويه ونخرج الموضوع ونقتل بسرعه بسرعه هنرجع فيه. اول ما انزل الله عز وجل اخر ايتين في سوره البقره لا بالله لها بقى يعني الايه 283 قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حد يعرف كل حكم اليدين؟ هل احنا بنرفع خطبه؟ طبعا ما انتوش عارفين حكم الايه دي مشكله والله تزعل والله حاجه تزعل. الله يفتح عليك ويبارك في عمرك. الايه دي منسوخه يعني ما يعملش بها مقارنه. منسوخة يعني ايه؟ اكلمكم شو عن الناس ولا بلاش؟ المنسوخ يعني ايه؟ بيجي على كم حال؟ يقرأ ولا لا؟ طيب نسخ الحكم والنص، نسخ الحكم وبقاء النص، نسخ النص وبقاء الايه؟ الحكم. يبقى كم حال؟ ثلاثة. الثلاث احوال دول في الكتاب والسنة بس، في القرآن وفي الحديث. نحذر قال اياكم وزيارة المقابر مش كده؟ ورجع قال ايه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم لعلها بقى للنساء او الرجال مش موضوع الفقه ده، لا بتكلم على حديث بيت حديث. طيب في عند ايه في القران بيقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ها؟ الايه دي منسوخ. ايه اللي نسخها؟ آية الحجاب اللي هي بتقول ايه بقى؟ يدنين عليهن. دايما تلاقي الناسخ يجي بعد المنسوخ، يعني تلاقي الآية المنسوخة مكية والآية الناسخة ايه؟ مدنية. يا أيها الذين آمنوا، لا تعالى دي الناسخ، المنسوخ بتاعها ايه؟ ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة تقولون الايتين دول مسخهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والاجلاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله يبقى الناس اللي بيعمل ايه؟ يسيب لي نص موجود بس ينسخه بايه ثانيه بنص ثاني. يبقى النص والحكم اللي بنقول الناس الناسخ والمنسوخ موجودين فين؟ في القران. بس الايه ما ينفعش نعمل بيها. ما ينفعش نعمل بيها ليه؟ لانها نسخت. ايه اللي نسخها؟ حكم تاني جاي بعدها. يبقى الايه الاولانيه اللي بتقول مثلا اخد ايه واحده عشان ما تدوش، ايه واحده بس ايه؟ الخمر والميسر فيهما اسم او منافع للناس مش كده؟ فيها فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يبقى ينفع تشرب خمر؟ ايوه ايوه. في الاول هي الخمر خلي مثلا كم قطره؟ كانت سته. انما قعدوا الاربع سنين هم في مكه بيعملوا ايه؟ يشربوا الخمر. بس قال لهم لما تيجوا تصلوا ما تشربوش الخمر. ليه يا رب؟ علشان انا بحبكم وعايز مصلحتكم. لو ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. عشان وانت ساجد سكران ممكن تقول اللهم احرقني، اللهم دمرني، ما سكران مش كده ولا يقول كده. انما ربك قال لك ايه؟ عشان تعلم ما تقول. لا تدعوا على انفسكم بسوء فكن فايق عشان كده رب يغفر لي ويتوب عليك. فيقول عمر يقول له كده مده جامده اهو. يبقى قبل الصلاه ما تسكرش، لكن بعد العشاء ممكن يشرب الخمر، بعد الفجر ممكن يشرب الخمر. خدت بالك؟ يشرب، وبعدين قبل صلاه الفجر ما يسكرش. عمر بن الخطاب ماشي في شوارع المدينه كده شايف ايه؟ بعض الناس بعد العشاء مش مخبط كده، صعب عليه الصحابه، صعب عليه. فقال له يا رسول الله اما ينزل في الخمر شيء؟ الخمر لا، ما زالت على طول. خلاص انتوا تربيتوا؟ ايوه تربيتوا. على عشان كده ابنك عايز يصلي، جارك اخوك بيصلي لسه، ابنك عايز يتوب وعايز يبقى كويس، تعالى يا ابني. ها شوف بقى يا سيدي الاسلام بتاعنا بيمر بحاجات ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع. طب استنى استنى، طب وانا هنعمل ده ايه؟ ده انا كنت وكنت وكنت وكنت، ده انا كنت، ده انا اتخنقت من يوم ما جيت معاك والله يا انت، هو كل حاجه حرام؟ ابدا معاه واحده ايه؟ تدرج. ينفع تدرج في معاه؟ ابدا معاه تدرج في معاملاتك، مش تدرج في العقيده. تدرج في الاحكام، اه الحرام حرام، انما اديله شويه ايه؟ ها؟ يعني بنتي التزمت، لا بابا انا عايز ابقى كويسه معاها وبصلي بسن خالص والا والا. طب انت كنت في الوضع التاني، سيبها خمر دلوقتي مش كده؟ وعلمها. تبقى في اللي في عندي قاعدتين، القاعده الاولى الزام، والقاعده الثانيه الزام عالي. ينفع اروح الكليه قبل الابديه؟ عشان كده من دخل فيه سريعا خرج منه سريعا. لازم تثبت. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ على شفا جوف النهار فالنهار به يقع منه بسرعه. لازم تجي وتحط الاساس، وبعدين تصحى وتحط مش عارف ايه وتحط ايه وتاسس خط اعمله وتحط حصيره وحط وتستنى لما تنشف كمان. طب لو انا حطيت ورميت الخرسانه تمام التمر وحطيت فوق العمود وحطيت سبع ثمان ادوار هتعمل ايه؟ لازم تخط. قال لك اهدى كده شويه وخلي عندك التدرج. ورب العالمين لما قال في سوره الذاريات وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. بص نفسك، كل شيء ربنا طلبه من البشر وحدد له نوع من انواع العباده تجد في نفسك منه ايه؟ التدرج له وعدم الاستعجال والتردي في اخذ الدين والعقيده، ان هذا الامر صلب لما كده. فادخلوه في الفلين ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لازم يغلبك، ما تخش جامد عليه، اهدى عشان تعرف. وبعدين تبدا ايه؟ اسس وادخل بكل قوتك بقى بعد كده. طيب قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا غلب. فالتروي في انفسكم افلا تبصرون. الايه تجد ان الغزاله المعزه الفيل اول ما يولد يحصل ايه؟ الفيل بيولد ولا بيبيض اول؟ اول ما يولد بيحصل ايه في الميلاد بتاعه؟ الجنين نزل يقف في محمد كده راح قايم واقف يلحسوا كده ويشموا ماشي. الغزاله تبدا امها تلحسها مخططه البقاط قايم واقف تشوف اسد امها تطلع تجري الغزاله تجري ايه؟ اول ما تتولد ابن الانسان بيقعد ايه؟ ست شهور نايم على ظهره. ساعة ما تحط الولد رفع رجله قام رفص يا سلام بسم الله ما شاء الله بيرفص. ده ما حصلش في مرض صغير لسه يا راجل وفرحان به. ايوه وبعدين سبع ثمان شهور بيتقلب على جنبه وهيرفع عينه شفت الولد. وبعدين بقى يجيب له نصه علشان عايز يحمي. الله اكبر بتعمل رسومات دي اللي في الدنيا. واول ما يحمي وبعد سنه يبدا يتسند من كنبه لكنبه وبشارك في البيت الدنيا مسرعه مع انه اتاخر عن كام سنه. ليه كده يا رب؟ عشان تبقى حياتك كلها ايه؟ هدوء. ما تركبش مرحله قبل الاخرى. انتظر. انا تبت الى الله كنت فاسق وكنت وكنت ممثل وبرقص وبغني وبطبل وبعمل كل حاجه. وبعدين تبت الى الله عايز اعمل برنامج واتكلم في الدين والا والله العظيم هتبت وامثل تاني. طب ما تمثل. طب ما تمثل ولا تقول زي ما انت عايز تقول. هو انت عشان مشهور هنا عايز تبقى عندنا راجل دين في ثانيه من اقصاها الى اقصاها؟ في راسه هو ده التروي اللي هو ايه اللي مطلوب الصدق مع الله اللي هو اول ما الانسان عايز يصدق مع الله لما قاله في ايه نسيت في ايه في امرين الامر الاول ان يعبده حق عبادته تعبده حق العباده ازاي ما انت قلت رضيت بالله ربا طب الرضا بالله ليه ما قالش رضيت بالله الها ليه مع ان المفروض رضيت برب العالمين ربا انما رضيت بالله اسم مش كده اسم اسم الله ده هو اسم علم يدل على ذات الله العليا ممكن انسان يسمي نفسه رحمن ممكن يسمي نفسه اي حاجه بسيط مش كده في بنسبه الاسماء كده لكن اصلا سمعت ان حد سمي نفسه الله عشان كده علماء الولد اسم علم علم يدل عليه ذات الله العلي ما تسمى به احد في الاولين ولا في الاخرين وهو اسم الله العلم لا ينبغي لاحد ولا يجول بخاطر احد انه في يوم يسمي نفسه الله ويسميه ابن الله حتى وان كان كافرا شوف ازاي يسمي نفسه اي حاجه الا الاسم ده فهذا الاسم صفه لله مثلا صفه تريد أن تخلص هذا القلب وتصفي هذه الجوارح بأن الرب هو إيه؟ الموكل بالأرزاق والموكل بأعمال الربوبية كلها صح؟ أعمال الربوبية إيه؟ الإحياء والإماتة صحيح؟ والرزق والمنع والعطاء والرفعة والذلة مش كده ولا والشفاء والمرض كل الأمور دي الرعاية الرعاية لمين بقى للمسلمين ده هم اللي مين الرب رب للعالمين الحمد لله رب العالمين ليه رب العالمين رغم انوفهم هو الذي يخلق من العدم ويرزق ويميت ويحيي هو الله مش كده احنا بقى بنؤمن باله موجه اليه العبوديه هم ما يوجهوش له العبوديه مع ايمانهم بانه الذي خلق الانسان كونه خلق السماوات والارض لا يقولون ايه انا عرفت ان هذا الاله الرب له هو رب العالمين الرازق مظبوط ولا لا هو اللي بيرزقني هو اللي هيعطيني هو اللي هيمنعني هو اللي كذا فلا اتجرأ يوما على الحرام ابدا لاني صادق فاني رضيت به رازقا لو لم اصدق فيها نظرت الى الحرام كسرت الحائط او الحاجز اللي بيني وبين الحرام اكلت حرام ولم اخذ الا رزقي كما قال عمر بن الخطاب عجبا للسارق ان بين العبد بين الله وبين رزقه حجاب ان صبر اتاه رزقه وان كسر الحجاب سرق ولم يسرق الا رزقه لو صبرت هيجيلك ده عليك السارق لكن انت بتكسر الحجاب ليه؟ لان حته الايمان بالربوبيه الصدق فيها تاز عنك شويه عجبت او عجبت لمن ايقن ان الرب المحيي المميت زي ما احنا سمعنا اللقاء بتاع يوم الثلاث سمعتوه اليوم الاربعاء سمعتوه؟ بتاع المرأة اللي طلعت كده في وقعدت تقول ما تؤمنش منه طب انت بتموت ازاي؟ قالت سكت قلبي ربنا يبتليها بها ان شاء الله جاي قالت ايه؟ سكت قلبي او حادث السيارة او جلطة دماغية طب ما هو اللي جابها ربنا قالت لا ربنا ما بيعملش حاجة ده مش دعوة خالص خالص الله ده بعيد عن انه يحيي ويميت مالناش دعوة بيه طيب انت بيرزق قالت لا ما بيستجبش لانه ما بيسمعش ما انا طلبت منه كتير ما ادانيش سالته كتير ما استجبش يبقى الاله ده شيله بس من الموضوع كده انت مسلمه طبعا انا مسلمه من الان واحافظ على اسلامي ولكن مش بالامور الخياليه اللي موجوده في الاسلام احنا ناخد من الاسلام الامور العمليه الحياتيه اللي هي العقل يقيسها ويوزنها ويقولها مظبوطه انما الامور اللي هي بتاعت الخزعبلات بقى الامور اللي هي بتاعت لا لا لا ازاي مفيش قرآن؟ قالت ايوه. امال قالت انا اؤمن ان في لقاء هو اللي خلق ماشي اه. طب انت تخلق ما هو اللي خلق؟ قالت لا ما خلقناش. امال من اللي خلق؟ قالت ابويا وامي. ولو ما اتجوزوش مش هتولد. طيب من سنة او من سنة ونص اتقطع قلبا عن نفسي يعني. خلي بالكم يا جماعة اقرأوا في العقيدة اتعلموا العقيدة. لان اللي جاي هيحصل خلل جامد جدا. طيب انت ليك حد بيتبعك قالت 50,000 على الفيسبوك. معهم متابعين. شفت ازاي 50,000 بيؤمنوا بهذا الفكر. تعال اشوف الراجل اللي كلمت لك عليه الاسبوع اللي فات ما قلنا في برضه ايه عبد الحليم محمود وضيع الاسلام وضيع تعب الناس وبيمسك ايه الليبرالية انا الكلام اللي بيكلمك دلوقتي الفكر الليبرالي. قال لك احنا اولادنا راحوا الجيش واشتغلوا في الجيش تعبوا وتدربوا شيلوا في الشمس سلاح وتعلموا الرماية وتعلموا كذا وماتوا على الجبل. وبعدين اتهزمنا في 67 اجينا في 73 طلعنا دخلنا بعد ما اتدربنا وخدنا الحيطة بتاعتنا واشتغلنا وهزمنا اسرائيل. اجى اللي اسمه عبد الحليم محمود رحمة الله عليه يعني. انا عندي الافراد ما تجيبلهاش غصب في ذلك الوقت طلع سرق تعب العيال دي ازاي عن الحق. قال لهم اول ما علت صيحات الله اكبر اهتزت ارض سيناء ونصر الله المسلمين واعانهم بمدد من الملائكه. يا سلام بيقول كده يا سلام لا ربنا ما عملش حاجه فانت ضيعت تعب لعبد الله يا ابني هي اللي تعبت وهي اللي انتصرت وربنا ما عملش حاجه مفيش اسباب خلاف. تخيل بقى لما يكون انت عطيت حضرتك مهزوزه وما انتش عارف ليه الرب وايه الاله وايه الاعمال وايه والايمان وايه وما انتش عارف الكلام ده خالص وقال لك الكلام ده تفكر فيه بالعقل تقول الله. طب ما احنا ما شفناش الملائكه واحنا شفنا الملائكه هو احنا عم شفنا ربنا وما نعرف ربنا ايه. اوعى اوعى تقول كلام اوعى عرف ربنا بالعقل لا ما حصلش. وما نعرف ربنا بايه بفضله بفضله يعني ايه؟ قالوا يا ابا بكر كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. انا عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. لهم اذكى من ابراهيم عليه السلام اذكى من محمد صلى الله عليه وسلم اللي قعد من 36 ل 40 يعني قعد كم سنه؟ 5 سنوات قعد في ظهر ربي. في ايه؟ انا في اله اللي انتم بتعملوه ده باطل زي عمرو بن نفيل اللي قول لهم اللي انتم بتعملوه ده باطل. باطل ليه؟ قال شاة انزل لها من السماء الماء واخرج لها من الارض الكلب فاكلت فسمنت ثم تذبحونها لغيره والله ما هذا بنصف. قالوا طيب مين اللي خلقها؟ قال الله. قالوا طيب نعبده ازاي؟ ما اعرفش. انا مش عارف اعبده ازاي. طيب هو فين؟ قال ما اعرفش. عقلي مش قادر. قال بس انا عارف ان في اله منظم لهذا الكون لكن اعبده ازاي؟ ما اعرفش. فضل هو في كفه هو ورقه ابن نوفل وبحيره وبعد الثلاثه دول اللي النبي قال عليهم امه كل واحد منهم بعث امه واحده. ليه؟ ما فيش دعوه من ربك برحمته بينا يروح يرسل ليه؟ الرسول ليدل عليه يقول لك انت بقى تاني عارف ان في اله؟ ايوه عارف ان في رب؟ ايوه عارف ان في خالق؟ ايوه الخالق ده صفاته احد صمد فرد لم يلد ولم يولد رحمن رحيم عظيم حليم كريم رؤوف لطيف خبير من صفاته. ويقول لك هو الرازق الرزاق العاطي الرافع الخافض المذل المعز رب العالمين هو الذي اليه تحشرون الذي يحيي وبعد الذي يميت وبعد الموت يعمل حياه ثانيه ليه؟ ليجزيكم من عمل خير مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يوم القيامة يوم تنصب الموازين أعد الجنة لأهل الطاعة والتقوى وأعد النار كذا وكذا وكذا. طيب عارف ماذا يريد منا الرب؟ هذا حرام لا تفعلوه وهذا حلال فافعلوه ويسر لكم طرقه فاطلبوا ايه؟ يبقى ده التعريف بالإله رب العالمين. أصدق أنا مع هذا النبي برسالته فأصدق كل ما جاء به فأؤمن أنه هو فعلا المحيي المميت العزيز الحكيم الرازق المانع العاطي مش كده؟ أؤمن بذلك فأحققه في كل جوانحي. صدق انما ان انا انتشر كل ما يفعل وكل ما يقوم به وكل ما يعطي وكل انتشر واصف به انسان او اهبه الى انسان وبعد كده اقول تعالوا جماعه انا مسلم. طيب ما غبتش على دينك؟ ما غبتش على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وما قلت رضيت بالاسلام دينا وهو يهان ويسلب منه كل صفاته امام عينينا كل يوم الى ما رحم الله ويسلب من محمد صلى الله عليه واله وسلم النبوه الاسبوع اللي فات سلبت على العالم كله. قالت محمد قال هذا محمد راجل عبقري هو اللي مؤلف القران. طب قول الرسول قالت لا ما اعترفش برسول النبي ده هو اللي مؤلف القران واللي كتبه لكن ربنا ما اتكلمش مع الرسول. فين العلماء؟ فين الدنيا ما اتقلبتش ليه؟ ها؟ فين ليه ما انما بدل ما نطلع نعمل الرابعة ما نطلعش الواحد احد الله رب العالمين ليه؟ ليه غيرنا هنا وما غيرناش هنا؟ ليه بنبني ورا دنيا وعايزين نطبق ونعمل ونسوي ونحن بيننا وبين الله بعد المشروطين الا من رحم الله؟ ليه؟ هي دي العقيدة اللي ربك بينظر لك بيها. لو احسنت في هذه لاعطاك هذه وتلك. ولو فرطت في هذه لن يعطيك هذه ولا تلك وكنت يوم القيامة من الايه؟ من الخاسرين. رضيت بالله ربا اصدق فيها. رضيت بالاسلام دينا اصدق فيها. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لو خيرت بين حياتك وموته لاخترت حياتك باعلى صدقك. تقول حياتك روح وهو ما يكونش. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكوا وقالوا زي ما احنا بنقول كده اللهم اجعلني له فرقة. فيها حاجة دي يا رب اجعل يوم قبل يوم لو انت مع النبي دلوقتي تقول له اجعل يوم قبل يوم. فيها حاجة دي. فبكى الصحابة وقالوا ليتنا متنا قبله حتى لا نفتن بعده. بعدك يا ريتنا نموت نموتنا قبله علشان ما نفتنش بعده. فوقف صحابي اسمه معن ابن عدي بيعلمنا كلنا وبيعلم الناس ازاي بيعلم الصحابه ايوه لان الصحابه مش معصومين ومش ولا معصومين. لا يا عم اوعى معصومين انما مين اللي معصوم؟ النبي بس. النبي بس لما يقول الصحابه يا جماعه كان حصل عدو غير اتقي الله. احنا ما بنشتمش الصحابه ده نعلمهم فوق فوق فوق يا ريت اعلى من الوصمه كمان وهم تاج الحسن ونور عينيه لكن بشريتهم تخليك تقول ايه؟ ايوه وبشريتهم تديلهم عزه بشريتهم ان هم يخطئوا ويتوبوا تديلهم عزه. فقام معن بن عدي وقال لا والله هم بيعيطوا ما وددت ابدا اني مت قبلكم ابدا ما عايز يموت ابدا. ايه؟ يزعلك ولا يزعلكش؟ يلا بتكلم ازاي؟ عايز النبي يموت قبله؟ أيوة. قالوا لي ما يا معن؟ ليه؟ انت فكرك ايه ولا افتن بس حتى اصدقه ميتا كما صدقته حيا فيعلن الله قبله. فهمنا بالتالي مزلنا احنا على الصحابه ايه؟ واحنا عندنا مزل على الصحابه؟ امال ايه؟ بس اللي ما تمسك 100% بالدين اللي القران والسنه نور عليه اللي صلاة صيام مفيش كده لا يا ربنا وخلص عارف مش كده ماسك على دينه كالقابض على جبل من نار جهنم الواحد منهم اجر 70 منا ولا منهم منكم منكم منكم. ليه؟ انتم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. احنا عندنا فتن اكتر ايوه هم كان عندهم فتن ايوه لكن على قدر حل مش كده لكن كان معاهم النبي وابو بكر وعمر وعثمان والملائكه وجبريل مش كده فكان اي خلل كده لابد تعالوا لبيك يا رسول الله. احنا مين عندنا النهارده؟ الشيخ فلان ده راجل انت اللي طالع كذاب ومنافق. شيخ مين يا عم؟ الشيخ فلان ده راجل انت اللي طالع ممثل وكذاب ومنافق. يا راجل كنت امبارح بتجري والله ونفسك تتصور معاه وتبوس ايده اللي كنت نفسك امبارح نظر. ايوه لو كان النبي بيننا لنقي كما يلقى العلماء. لو النبي موجود الان معانا هيتقال عليه اللي بيتقال على العلماء. لان العلماء دول ايه؟ مش مبلغين عن النبي صلى الله عليه وسلم مش ورثة الأنبياء. هو بيقول إيه؟ قال الله قال رسوله إذا اجتهد العالم فأخطأ رب العالمين يدي أجر. أنت تتلوث اذا اجتهد فاخطا. اديله عنه. انت مين انت عشان تقول لا ده كذاب ومنافق وكذاب؟ انت مين؟ وان اصاب له اجره ميته مين يعلمها؟ انا وانت؟ لا رب العالمين. فان كان مخلصا له الله، وان كان غير ذلك عليه من الله ما يستحق. انما انت عبد مالكش اي حق. قد ايه؟ انا عايز اصدقه. بتعرف الميزه بقى عندنا ايه؟ اننا ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم. انت شفته؟ بتحبه ليه؟ هو عندك حاجه؟ اداك حاجه؟ لكن انت صدقته ما شفتوش. وبتحبه جدا وما شفتوش. وبتعمل بسنته وما شفتوش. وبتسال ربك ان يحشرك معاه وما شفتوش، مش كده؟ يبقى ده الايمان بالغيب دائما يكون اعلى من الايمان بالايه؟ بالمرء او بالمجهول او بالحاضر. الايمان بالغيب ده اللي ربنا زكى اهله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لهم مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما شافوش حاجه، لا شفنا نبي ولا شفنا جبريل ولا شفنا حاجه، لكن نؤمن بقلوبنا. صدق ده ما هو صدق صدق. فلنحسن بقى، نحسن في هذا الصدق، لان خلي بالك والله منزلتنا عند الله غاليه وعظيمه، بس لو حافظنا ايه؟ لو حافظنا عليها. لكن اللي انت بتشوفه النهارده في عدم الصدق في العبوديه مع الله، في عدم الصدق في الصيام لله، في عدم الصدق في اهل لاهل الصلاه اللي هو اللي بيصلوا، وهكذا عدم الصدق في تلك الامور كلها. يديك حكايه قصها ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، الله يرحمه ويطيب ثراه صاحب الكلام القيم. الراجل ده انا بتوع التقال وكذا مكان، قلت لك الاسبوع اللي فات اي كتاب تقرا عليه ابن القيم، اي كتاب هات حطه قدامك ترى فيه خير عجيب كان اللآلئ تنزل من فمه. بيقول لك ايه؟ حكي ان نمله كانت تسير في الصحراء، نمله مشت في الصحراء فوجدت جملا جميلا، شافت جمل فجميل جدا فأعجبها فأحبته. شافت الجمل عجبها نملة، فأخذت بخطامه، أخذت الحبلة بتاعته وراح جاي ماشي، فالجمل صار خلفها مع حبلة كل مشى معاه حباه هو كمان. فلما دخلت إلى جحرها اللي هو الدار بتاعتها، دخلت وتشد خطام الجمل وقف إيه الحبلة دي بتعمل فيه إيه؟ فنظر الجمل قال أيتها النملة، فقالت لبيك حبيبي قل لي ايه تعال تدخل تفضل. فقال اما ان تتخذي محبوبا يليق بدارك واما ان تتخذي دارا تليق بمحبوبك. وصلت؟ اما انك تجيبي دار كبيره على اللي بتحبيه، واما انك تخلي الدار صغيره على القطر اللي بتحبيه. هتكبري دار صغيره هتعملي ايه؟ فقال ابن القيم وهنا وقف مع أهل الصلاة والصيام والعبادة، يعني بتعبد ربنا بقى مصلين صائمين، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك يا سلام عليك، وإما أن تتخير لك معبودا يليق بصلاتك. خد بقى الصيام خد الزكاة. يبقى أنت وأنت واقف تصلي قدر ربنا عندك، انت تصور هو ده قدر ربنا عندك، قدر ربنا عندك انك تلعب في كل حته هتقلع الدم ما كنت بتصلي. هو ده قدر ربنا. قال لا، شوف بقى انت واقف بين يدي مين، ارجع ورا شوف ابو بكر داخل المسجد اصفار وش، تعالى ما ابا بكر ما لك اذا ما اقتربت من باب المسجد اصفر وجهك، هو كان ابيض احمر، كان ابيض جدا محمر ابو بكر، فازاي كل ما تقرب من المسجد وشك اصفر؟ قال اما تعلمون بيت من ادخل وبين يدي من ساقف؟ انتوا مش متصورين انا راجل بيت مين؟ بيت الله. بين يدي من ساقف؟ الله اكبر. مين اللي هيقف؟ هو بيت مين؟ مش مخبر ولا واحد مذكور، ده رب العالمين ملك الملوك الله. كيف لا يصفر وجهي وافطرش كده قدامه خوفا واشفاقا واجلالا وتعظيما لله رب العالمين؟ يبقى اما انك انت تشوف بقى صلاتك تنفع، هذا ما مش الحمد لله والله لولا ان الله امرنا بالصلاه ما صلينا. قالوا ايه؟ قال عظمه هذا الاله وحقاره هذه الصلاه. احنا واقفين ترتعش مش واقف كل حاجة ومحمود وكل واحد بعت رسالة أنا الآن في الصلاة ويقف هيا هتوصل هيوصل هنوصل وأنا كرجل أبي صلاة على في المسجد والله وعلى يرن يقفل عليه يرن يقفل عليه يرن يقفل عليه يرن يقفل عليه والله حتى الدنيا والتالتة فزهق قال له يا اسطى بسطني والله بسطني بعد الصلاة يا ابني قال لك هو كلام في مصلحة الصلاة يجوز عبد الشيخ قال لك ما كلام في مصلحة الصلاة يا راجل طيب ما ينفعش الكلام ما ينفعش حياتك أيها الإنسان أصدق في هذا التعبير قوم ناس ثلاثة حياتنا ثلاث مرات واختمنا بذراء خلاص ثلاث مرات ثلاثة سفروا بلد كده بره فقالوا إيه قالوا يا جماعة إحنا هننزل في أحسن فندق وأعلى فندق أعلى سلم تعيشه أعلى فندق فراحوا سألوا قالوا الفندق ده 75 دولار قطعوا التذاكر صاحب الفندق قال لهم خلي بالك إحنا الساعة 10 بيتقفل باب الأسانسير ما عادش ينفع حد يطلع فيه فأنتوا خرجوا واعملوا اللي نفسكم فيه بس إياك الساعة 10 تيجي المنية موتك إياكم الساعة 10 تيجي وأنتم بره ما هتنفعش تطلع المهم أول يوم هي وتاني يوم هي تالت يوم اتأخروا دقيقة واحدة وأنا بطلع صلصال إيه اتقفل افتح يا عم الحاج قال لهم ولا عندنا لا تبدل خلاص اتقفل الباب يا سيدي طيب الحق طب ادركني طب ابعد ما عادش ينفع ايه؟ قالوا طب نعمل ايه؟ ما تلقوش حل انك تطلعوا 75 دول بقى ماشي بقى وكل واحد على قدر حاله. قاموا الثلاثه قالوا طب ما تيجوا نتسلى نعمل ايه؟ قالوا نحكي حواديت نقول قصص. قام واحد قال لهم طيب انا هديلكم القصه الاولى بقدر 25 دول وانت القصه الثانيه بقدر 25 دول وانت القصه الثالثه بقدر 25 دول نقفل الايه؟ ال 75 قام الاول قال لهم والله انا اقول القصص بتاعتي ده هي كلها ضحك ولعب وهزار وفرح ومرح ها وعدم مسؤوليه وتعب قاعد يحكوا لهم قصص وينكت ويضحكهم حتى ارتج الارجام الفل من الضحك كله ضحك وهبس ولعب وخلاص لغايه ما وصلوا دول 25 قال لهم ضحكتم لعبتم مرحلتك الاولى ضحكتم لعبتم قالوا اه ابدا يا عم الحاج التاني قال له انا بقى ايه جد شويه قعد يديهم قصص جد بقى في الانفاق والمجتهد واللي بيشتغل واللي بيشتري واللي بيعمل مستقبله واللي بيتجوز واللي ها وواحد كان عنده 5 جنيه زي لماها بقت 5000 وواحد كان عنده كذا وبدا قاعد لغايه لما وصل للدور الايه؟ في 50 اجى الثالث قال لهم حياتي كلها نكد ما بعد الخمسه حضرتك عندك ايه؟ اه عندي العلاج وظهر وجعل المادة لازم تخلص من درسك ليها علاج تخلص من درسك وهكذا يبقى كلها ايه؟ قال لهم ال 25 دور الاخيره دي بقى الكمد والتعب والهم والغم وهدد شويه قصص كلها قعد يديلهم نكد وقرف وبنت بتتجوز وشور وكل الايام مش عارف ايه لغايه لما وصل الدور ها 74 ها قال لهم استنوا الحاضر بقى اخر قصه فيها كمد وتعب وقرف ولك وطيب بقى اللي هتخرب بيته بقى قال قول قال لهم نسيت المفتاح تحت نسيت دي بقى القصه اللي فيها طب المفتاح طب هنفتح ازاي؟ قال له يا خيبتك يا خيبتك بقى لو وصلت لاخر عمرك ونسيت لا اله الا الله مفتاح باب الجنه يبقى انت 25 دول 25 سنه شاب بتلعب وبتفرح وبتعمل كل حاجه وربك سبق وامهلك وبعدين انت من 25 ل 50 اتجوزت بقى وخلفت وربيت واكلت وشربت وقعدت تجيب علاج وقعدت تجيب هدوم العيال وقعدت تقضي مدارس وقعدت وقعدت لغايه ما عندك 50 سنه قعدت كبرت شويه ها بعد ال 50 بدات حضرتك تعمل ايه؟ يميل الفرع خلاص بدا يبقى جلده بدا خلاص بدا ها ايه يا ابني قدرت على والسكر زي ربنا يا رب يشفينا ويشفي جميعا ها وبدا يعلى بقى بدا كل يوم يروح دكتور شكله وبدا يبص بدا بعد ما كان بيطلع السلم ثلاثه في ثلاثه ها افتكر ابويا كنت اقدر اقول لي يا ابني يا ابني انت بتعمل كام ده عفريت طب انا كنت حاجه اتنين باتنين او انزل اتنين باتنين الوقت والله العظيم انا طالع كده بقى اشوف ابويا افتكره زمان كده ماسك طرف الكلام كده ماسك الطرف واحده بواحده قاعد اقول له يا سلام ابويا كان والله يا جماعه وحش من الوحوش الله يرحمه ويرحم كان عمرو كان وحش وقوي جدا وما حسبش فانا جت ابص لقيت قلت والله لو طلعت اتنين صلاح واحده واحده فين ليه خلاص بقى يبقى انت بعد ال 50 قال لك تعالى بقى علاجك كمدك همك البنت ولدت الولد عيط البنت مش عارف ايه مراته عملت ايه سوى ايه كل حاجه الحياة ومهما انشغلت كذا وكذا إياك أن تنسى أبدا ذكر الله وأنك عبد بين يديك. أنت عبد، ما خلقك الله إلا ليه؟ لتحقيق العبودية. فاصدق في تحقيق إيه؟ في تحقيق هذه العبودية لله رب العالمين. فلا يدخل قلبك حبيب سواه ولا تتوكل على أحد سواه. عجبت لمن أيقن أن الأرزاق بيد الله ثم يتحرى الحرام فيأكله، وعجبت لمن علم أنه غدا ميت وموقوف بين يدي الله ثم هو ساه لاعب لاهب ما أعد للقبر نورا وما أعد للسؤال بين يدي الله جوابا. وعجبت لمن أيقن بالنار وما كان فيها كيف يتجرأ على المعاصي وهي مآل فاعلها. وعجبت لمن علم بما في الجنة من رحمة وخير وفضل ونام يوما أو دقيقة عن طلبها. إزاي ما تبتهج؟ إزاي ما تبتهج لأداء هذه المهمة الصعبة؟ والله سهلة. الإمام الحسن البصري الذي علمت أن رزقي لم يقوم بغيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لم يقوم به غيري فشمرت وإيه واجتهدت. الصدق مع الله في العبادة، تقف بإذن ربنا في الصلاة وأنت بتحب الصلاة وتحب اللي أنت بتصليه. أرحنا بالصلاة ولا أرحنا من الصلاة؟ خليها أرحنا بالصلاة، ارتاح بالصلاة. إذا ضاقت بك الدنيا عليك بالصلاة، إذا ضاقت بك عليك بالصلاة، تعبان في البيت عليك بالصلاة. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا